بمعنى أن الهازل والمستهزئ يكون كافرا خارجا عن دائرة الإسلام. وكلامه رحمه الله فيه تحقيق قوي ويحتاج طالب العلم إلى مراجعة، أعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب المتقدم الصارم المسلول. وهذا الكتاب لم يصنف في بابه مثله، ومن عجائب رب العالمين تبارك وتعالى في هذا الإمام أنه صنف هذا الكتاب كما ذكر تلميذه البرزالي وهو في السجن وليس عنده المراجع ولا الكتب. وإذا قرأت في هذا الكتاب رأيت عجبا من سياق النصوص وأقوال الأئمة واختلاف الرواة عنهم، وإن لم يكونوا من مذهبه كمالك والشافعي وما شابه ذلك. هذا الكتاب قرر فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرته لكم. فإذا عرفنا أن الاستهزاء يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، ولهذا ذكره الإمام المجدد المصنف محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة كما تعرفون ذلك. ولما ذكر هذه النواقض ختمها بأنه لا فرق فيها بين الجاهل والهازل والباعث إلا المكره، إلا المكره. هذا مما يؤكد لك على أن الاستهزاء بما فيه ذكر الله أو بما فيه ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام أو بما فيه القرآن أن هذا خروج عن دائرة الإسلام. وهذه النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلها مجمع عليها، وإنما خصها من باب كثرة انتشارها واشتهارها، وإلا فإن غيرها من النواقض كثير كما هو معلوم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو هذا الذي قررناه الآن. فإذا علم أن الاستهزاء بالله والاستهزاء برسوله والاستهزاء بالقرآن أو بما فيه شيء من هذا أنه ناقض من نواقض الإسلام. وأما مناسبته للأبواب التي قبله وكلها من متعلقات الأسماء والصفات وما يتعلق بها، مناسبته لها ظاهرة، لأن حق أسماء الرب تبارك وتعالى وأفعاله وكل ما عظمه الله جل وعلا يجب أن يكون معظما في قلب الموحد، يجب أن يكون الموحد معظما لهذه الأمور التي عظمها رب العالمين جل وعلا، فإن الله جعلها علامة على سلامة القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تقوى القلوب أن تعرف حقوق هذه الأسماء، فما عظمه الله جل وعلا لا يجوز تحقيره. فقال بعض الأحناف إن المسلم لو قال هذا مسيجد، يعني صغير مسجد لا يكون جامعا، يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام وردة وخروج عن دائرة الإسلام. كذا لو استهزأ بالسواك وقال إن به قذارة أو ليس به شيء من الحضارة يعتبر من نواقض الإسلام عندهم. والحنفية أوسع من يتكلم بهذا الباب، والكتب المصنفة كثيرة في مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا هو مناسبة الباب أيضا للأبواب قبله. استدل المصنف رحمه الله تعالى بآية وتفسيرها بحديث، تفسيرها بحديث، ولا شك أن أعظم طرق التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره بالسنة ثم تفسيره بأقوال الصحابة ومن سار على طريقهم من التابعين ثم بلغة العرب وكلامها ولسانها، لأن الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. مثلا لما قال الله عز وجل فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ما العقبة؟ فك رقبة. الله عز وجل فسر الآية في موضعها، فك رقبة، هذه العقبة. من الذي يحسن أن يعتق رقبة بعظمها عند الله تبارك وتعالى؟ وهذا كثير في القرآن لمن تتبعه، و العلماء رحمهم الله اعتنوا به، وإن كان قد أفرده العلامة محمد الأمين الشنقيطي شيخ مشايخنا عليه رحمة الله ومغفرته، إمام كبير من أئمة هذا العصر، أفرده بالمصنف المشهور الذي هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أو تفسره السنة كما مر معنا بحديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك الأكبر، وهذا الحديث من هذا المعنى، فيستفاد من هذا طرق التفسير. هذه الآية نزلت في سورة التوبة في سياق قصة أو في سياق ما وقع في غزوة تبوك، في سياق ما وقع في قصة غزوة تبوك، وهذه الآية إذا نظرت فيها رأيت أن السياق متعلق بالمنافقين، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم في تفسيرها قولان، المقصود بها قولان، وهما قولان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أن أكثر المفسرين أنها على المنافقين. وشيخ الإسلام في كتاب الإيمان والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعات من المفسرين قالوا بأنها ليست مختصة في المنافقين، وأن بعض الذين نزلت فيهم هذه الآيات كان من المؤمنين، يعني من الصحابة، إلا أنهم وقعوا في هذا الأمر العظيم. فتفسير لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم الذي نريد أن نصل إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع نزول القرآن بين هذا المجمل بأنهم قد ارتدوا وكفروا بعد إيمانهم. إن قلنا بأنها بالمنافقين فباعتبار ما أظهروه من الإيمان، لأننا نحكم لهم بالظاهر، وإن قلنا بأنه دخل فيها قوم من المسلمين أو من المؤمنين فإنهم أيضا يدخلون في هذا على اعتبار النقض، على اعتبار النقض للإيمان. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لئن هذه اللام الموطئة للقسم، يؤكد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لو سألهم لوجد هذا المعنى عندهم وأنهم سيعترفون به. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا، إنما هذه للحصر، كذلك مرت معنا مرارا ذكرنا أن أشهر أساليب الحصر أربعة، ونظمتها في بيتين الذين لم يسمعوها يكتبونها، بإنما والنفي مع إثبات. أنا ظننت أني قد أمليتها عليكم يا أصحاب الثلاثاء. طيب لا بس، بإنما والنفي مع إثبات، بإنما والنفي مع إثبات معرف الجزئين حصر ياتي كذاك تقديم لعامل فهم وذه هي المشهور منها يا فهم. أحد الطلبة الذين كنت قد أعطيتهم إياها نثرا فوقف عليها في تويتر قال لو أنك قلت وذه هي المشهور فاحفظ ما نظم، قلت له أنا لم أعني، وطالب النجيب ذكي جدا من أذكى الطلاب الذين رأيتهم ودرسوا عندي. على كل حال هذا إنما يبين الرب فيها بأن هذا هو قصدهم، إنما كنا نخوض ونلعب. وجاء تفسيرها في الحديث بأنهم قالوا نقطع عناه السفر، لم نقصد إلى أن نتسبب في استهزاء أو إهانة، وإنما كنا نقطع عناه السفر بأي شيء، عجزوا عن أن يجدوا شيئا يقطعون به عناء السفر من أشعار العرب وأيامها وقصصها وهم من أعلم الناس بها، تقصدوا إلى أن يستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه. لاحظ أن الحديث ليس فيه ذكر للاستهزاء بالرب، والله عز وجل بدأ بنفسه فقال قل أبالله. ماذا في الحديث؟ كانوا يقولون في الحديث كما سمعتم يقولون قراؤنا هؤلاء أرغبوا بطونا، يعني ما يشبعون، وأجبنوا عند اللقاء، وأن لابن أبي كبشة أن يعلن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتصر. هل هناك ذكر للرب؟ ليس هناك ذكر. فلما استهزأوا بشيء مما عظمه الله جل وعلا جعل استهزاءهم استهزاء به، فقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ على هذا التفصيل على هذا المقام، من استهزأ بشيء من الدين قاصدا أن هذا من الدين، يعني بمعنى أنه أن هذا من أمور الدين، فهذا كافر بالإجماع، ناقض دين، انتقض إيمانه وخرج عن دائرة الإسلام. لكن ذكر بعض أهل العلم على أنه إن كان قاصدا السخرية والاستهزاء هذا في حق من؟ إذا كان في حق الله نقول هذا التفصيل، لا، إذا كان في حق الرسول ما نقول هذا التفصيل، إنما رجعنا الآن إلى أن يستهزئ بالمؤمنين، يقع في استهزاء بالمؤمنين. فإن كان استهزأ بهم وقرن استهزاءه بدينهم فهذا أيضا داخل الحكم الأول، أنه ناقض من نواقض الإسلام، بمعنى أنه استهزأ بالصلاة والمصلين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يتسكر المحل هذا ويروح يركع وينزل ويطلع مثل ما يفعله بعض الناس، هذا لا شك في كفره. لكن إذا استهزأ بهيئته بتصرفاته بمدخله بمخرجه بمركبه بسيارته، هل ما ينظفهم سياراتهم ما هم مرتبين ما هذا لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومعصية، لأن الله عز وجل قال لا يسخر قوم من قوم، فلا يجوز للاستهزاء المسلم يتجنب أن يستهزئ بشيء، يعني أن يستهزئ بالمسلم شيء له صلة بدينه، له صلة بدينه كلحيته قصر ثوبه وما شابه ذلك من أمور الدين. هذا الحديث في هذه القصة والمصنف رحمه الله يعني هذا يسمى بالتلفيق عند المحدثين، لفق الروايات، التلفيق يعني المذموم، لا، هذا يسمونه صلاح عند المحدثين، لازم أن تفهموا عبارات أهل العلم، يعني عندما تدخل رواية الشيوخ بعضها ببعض يسميه أهل الحديث تلفيقا، لفق بين الروايات. وهنا تلاحظون أنه ذكر من الرواة ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتادة صحابي وثلاثة من التابعين، فالأول مرفوع والثاني رسيد. وهذا الحديث قد ذكره شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند في الصحيح المسند من أسباب النزول، وكذلك أيضا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقد صححه العلامة الألباني وصححه عامة أئمة الحديث من المفسرين رحمهم الله تعالى. ولهذا قال المصنف دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك، ما أريد أن تفصل في الغزوات، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. قراء كان مصطلحا يطلق على أهل العلم، إذا قالوا القراء فإنهم يريدون أهل العلم حفاظ العلم، وليس معناه قراء القرآن معنى أنه القارئ الفلاني، القارئ كان يطلق على طالب العلم على أهل العلم. يا معشر القراء استقيموا كما جاء في حديث في أثر حذيفة عند البخاري. ولهذا أيضا حملوا قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني لأن لابد إذا أردنا أن نفسر الحديث لابد أن نرجع للآثار. ماذا قال أبو عبد الرحمن السلمي؟ قال كان الذين يقرؤون القرآن يقولون كنا نأخذ من 10 آيات من القرآن فنعلم فنتعلم ما فيها من العلم وإيش والعمل، فأوتينا العلم والعمل، هذا هو القراءة عندهم، هذا هو العلم عندهم، الحفظ عندهم، هو هذا المعنى الاصطلاحي. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، هذا أبقى لهم من الخلق والدين، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قوم ذهبوا تركوا المدينة ويريدون الجهاد، يصفونهم بهذا الوصف، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء الذين كانوا معه. فقال له عوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه من جلة الصحابة الكبار، كذبت ولكنك منافق، هذا ظاهر في أن الذي قال من المنافقين ظاهر لأنه نص عليه رضي الله عنه وأرضاه، ورشح عنده هذا ما فعله. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أن الله عز وجل يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يقع لأنه يترتب عليه تشريع. وذكرت لكم قبل مدة أن بعض الأصوليين للأسف وبعض العلماء المصطلح يعني يذكرون مسألة السنة التقريرية ويقولون إن علم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف هذا؟ هل يمكن أن يقع شيء له صلة ومساس بالشرع ثم لا يطلع الله عليه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وهذا وقع حتى في فتح المغيث للسخاوي وفي كتب أصول الفقه، فانتبهوا لهذا إذا مررتم عليه فإنه غلط، فلا ينبغي أن يتابع عليه من قاله. وجد القرآن قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، هذا القائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، من جنس ما يقولون فيه عدون أقبح، إنما ولو صدق الله وتاب وأظهر توبته وإنابته ما رده الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما نحن فعلنا هذا من هذه البابة، من باب أنا أقطع عن السفر طويل وغزوة تبوك، من أسمائها ماذا؟ بشرى، غزوة شديدة جدا، حال النبي عليه الصلاة والسلام ما عذرهم في هذا الباب، كيف تتركون كل شيء من أيام العرب وأخبارها وما يتسلى به في الطريق، لأن السفر لا ينبغي أن يشدد فيه الإنسان على نفسه، يتروح فيه عن نفسه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى بأن حفظ الأدب والخلق في السفر نوع من خوارج المروءة، يعني يشد الإنسان على نفسه بهذا المعنى عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال نتحدث حديث الركب نقطع عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا ببسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة بعد إيمانكم هذه كما وجهتها لكم قبل في بداية الدرس، إما أن نقول باعتبار الظاهر لأن المنافقين يظهرون الإيمان، أو على قول طائفة من المفسرين وهم أكثر أئمة التفسير، أو نقول بأنهم كانوا على الحقيقة مؤمنين كما سيأتي معنا في مسائل الباب، إلا أنهم ارتدوا بهذه الفعلة. وقد يرجح هذا قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، وهم الذين وقع منهم الأمر باعتبار أنهم كانوا صادقين في الإيمان، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. قال في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، وهذا تنصيص من المصنف رحمه الله، وهو فيه فوائد قراءة مسائل الباب، لأن ما يجمله من الحب في الترجمة قد يصرح به في المسائل، ومسائل الباب التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي فقهه وفوائده وتفقهه على الباب. ولهذا لما قرئ كتاب التوحيد على شيخنا العلامة صالح الفوزان في أوله يعني درس الفجر طبعا لم يقرأ القارئ المسائل فقال له لك اقرأ علينا المسائل، هذه فقه الشيخ، فوائد التي نستفيدها من أحكام الشيخ عليه وهو أحق. طبعا انتهى كلام الشيخ صالح يعني، فقرأت عليه المسائل. ونقول أيضا الشيخ هو أحق من يترجم ويبين فوائد ما شاقه، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح نخبته المصطلح ماذا قال؟ قال فإن صاحب الدار أدرى بما فيه. هذا التنصيص انتبه له، كفر من استهزأ بشيء من الدين. نعم. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. وقلنا لكم بقيمة هذا، وأن طالب العلم إذا أراد أن يفقه القرآن فعليه أولا أن ينظر إلى القرآن، ثم ينظر إلى جميع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن، القولية والعملية والتقريرية، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه من أعظم ما يعين على فهم القرآن، ولا يستقل المرء به. لهذا لما خرجت الخوارج وعمدوا إلى النهروان وطلب ابن عباس رضي الله عنهما من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يرسله إليهم، قال إني أخاف عليك منه، قال لا بأس علي منه. حديث عند الطبراني وفي صحيح المسند مما ليس في صحيح عند الشيخ مكبر رحمه الله. فلما وصل إليهم قال هؤلاء الخوارج لابن عباس، قالوا هذا من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. هذه طريقة الخوارج، أقصر سبيل لطرش الحق عندهم الطعن في أصحابه، وهم أول من أحدث بدعة السب للسلف، كما قال الشاطبي رحمه الله أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام رحمه الله، هم أول من أحدث بدعة السب للسلف. فالشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما عمد إلى الخوارج تكلم معهم، قالوا ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، يعني من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم، انتبه لهذه، عندما يقول السلف، عندما يقول أئمة العلم وأهل السنة لا بد من التقيد بفهم السلف في القرآن وإلا ضللنا. قال ماذا ابن عباس رضي الله عنه؟ قال ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. قاعدة عظيمة ما ينبغي لطالب العلم أن لا يحفظها، أراد أن يقرر اعتقاد السلف ويقرر منهج السلف في التفسير ويقرر منهج السلف في الأحكام على الناس والأحكام على أحوالهم، ينبغي له أن يراعي كلمة ابن عباس هذه ويجعلها قاعدة نصرانية، وهم أعلم بتأويله منكم. فكل من استدل من الصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج نضرب بوجهه هذا القاعدة، أنت أتيت بقول من يقول الصحابة وهم أعلم بتأويل القرآن منك. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، أنت الآن عند هذا العوف بن مالك رضي الله عنه لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كان يريد النميمة وأن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه وشاية؟ لا، وإنما كان الغرض هو النصيحة، مثلما أيضا يعني فعل، مثلما حصل أيضا لطائفة من الصحابة مثل زيد بن أرقم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقولة عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أيضا نأخذ من هذا على أن طالب العلم أو المسلم بشكل عام إذا سمع شيئا من أو علم شيئا من دعاة الشر والفتن وسفك الدماء وما شابه ذلك يدبرون للناس، فإنه من النصيحة لله ولرسوله أن يبلغ عنه. هذا الذي يقرره شيخنا العلامة الفوزان في كثير من مواضع الدروس وغيره من مشايخنا. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فرق بين إنسان يقول لك هذا جاء استسمح، هذا لم يعتدي علي، هذا اعتدى على حقي، على حق من حقوق الله،

من التفسير لما يتعلق بتعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ورعاية حرمتها، وأن المسلم يكون في غاية الحذر إذا لفظ فيها بشيء. وتقدم معنا باب هو قريب من هذا الباب، فيه نوع من الاشتراك، وهو ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لكن هذا الباب باب ابتدائي الذي نحن الآن الذي تقدم، باب ابتدائي بمعنى أنه يعرف نعمة الله تبارك وتعالى ابتداء دون أن تسبق شيء من المقدمات وشيء من البلاء. وهذا الباب فيه أمر زائد، وهو أن الإنسان يكون على خلاف النعمة، على خلاف النعمة، بمعنى أنه عنده شيء من الضرر أو البلاء ثم تنزل عليه النعمة والعافية فيجحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم أسمائه وصفاته ومعرفة العبد به إذا نطق به قلبه أن يعرف أن كل خير أصابه فإنه من الله جل وعلا. لهذا قال تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وهكذا لما بين الرب جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ما كانوا عليه، ما كانوا عليه، يذكرهم بهذه النعمة: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كقوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا كثير في كلام ربنا تبارك وتعالى، وأيضا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيما يتعلق بالإنسان إذا دفعت عنه النقمة أن ينسب هذا الدفع أو هذا الرفع، إذا دفعت عنه النقمة أو رفعت، بالأصح رفعت عنه النقمة، أن يعرف أن الرب تبارك وتعالى هو المتفضل عليه. فقال المصنف: باب قول الله تعالى. ومر معنا مرارا أنه يبوب كثيرا بآيات يفهم معناها: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. هذا الذي قلت لكم فيه دقة هذا الباب الزائد على ذلك: وقع عليه النقمة ثم دفعت أو رفعت، من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذه الآية سياقها ظاهر بأنها نزلت في أهل الكفر والشرك، وهذه الأفعال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد تصدر ممن في قلبه إيمان. ولا إشكال على ما قررناه مرارا نص عليه الإمام القرطبي والشاطبي وغيره من أهل العلم، والذي عليه أئمة السلف، وذكرت لكم دليلا عليه من جهتي أنه يستدل بآيات القرآن النازلة للكفار في حق أهل الإسلام إذا لم يقصد المشابهة الكاملة. وما هو الدليل؟ لا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تقول هذه الفوائد في الصحيحين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما. الشاهد من هذا أن الإنسان ينزل عليه أنواع من البلاء تدفع عنه ترفع، لابد أن يكون في قلبه اعتراف بأن الله جل وعلا هو المتفضل عليه. ثم ساق المصنف رحمه الله جملة من الآثار التي تدل على تفسير هذه الآية والحديث أيضا الذي يوضحها. قال مجاهد وابن جبر المكي كما مر معنا مرارا، وقد قال فيه سفيان بن سعيد الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به. قال هذا بعملي وأنا محقوق به، لا يقولن هذا لي، هذا بعملي، هذا لي تفسيرها هذا بعملي. أنشدنا الشيخ الجليل الحنبلي بن عقيل ذو المقام المعتلي، برئت من لي وأنا وعندي، يا ربي وفقني وخذ بيدي. الأبيات الأول لي والثاني لشيخنا العلامة ابن عقيل رحمه الله، لأنه أنشدنا هذا البيت وهو قوله برئت من لي وأنا وعندي، يا ربي وفقني وخذ بيدي. اكتبوه ويحصل لكم اتصال بالسماع به من الشيخ ابن عقيل رحمة الله عليه، هو من نظمه من بيت من قوله نظم فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله، برئت من لي، برئت تبرأت من لي، هذا لي وأنا وعندي، يا ربي وفقني وخذ بيدي رحمة الله عليه. وقال ابن عباس أريد من عندي، يعني من عندي نفسي. كثير من الناس يقول لك التجارة شطارة وأنا لأني شاطر وأنا كذا وأنا كذا، هذه مصيبة. فينبغي للمسلم أن يتجاسر على هذا الباب. وهذه الآثار كلها صحيحة، أخرجها ابن جرير وغيره. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا في سياق قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين إلى آخر الآيات كما ذكر من قبل. فهذا قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، ما تفسيرها؟ قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، مثل ما يقول كثير من الناس اليوم التجارة الشطارة، وأنه شاطر في التجارة وأنا أعرف وين، وأنا أصلا أدري وين أحط رجلي وأدري أين أنزل وأدري أين أوزع وأين، لا، هذا فضل الله عز وجل، ما تحتاج أن تقول هذا وأن تقول هذا الكلام. وقال آخرون على علم من الله أني له أحد، هذا أشد، لأنه يفرض على الله عز وجل على يعلمه عند الله، فهو يقول إن الله يعلم بأنني مختص ومستحق بهذا المقام ولذلك أعطاني إياه. انظر كيف تكون السراء بلية على صاحبها، رجل رزقه الله عز وجل خيرا وأعطاه فضلا، فيشكر الله عز وجل عليه ويحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه لهذا، إني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أنني شريف وحشيم ومن قوم ومن قبيلة ومثلنا لا يرد عنهم خير ولا يصرف عنهم خير وإنما يصرف عن مثلنا الشر إلى غير ذلك. هذه المفخرة في كثير من الناس والتفاخر، والإنسان ينبغي له أن يكون حريصا على هذا الباب. ذكر حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وهذا راجع إلى ما يتعلق بشكر النعم، لأن الله جل وعلا قال لئن شكرتم فأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وانظر إلى هذا البلاء الذي ابتلي به هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من سبيله في دعوته أنه كان عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه أخبار الأمم لتؤخذ منها العبرة والعبرة، ويستفيد الإنسان منها في مسلكه في حياته، ليست القصص لمجرد أنها قصص كما يظن كثير من الناس. ولذلك قال الرب تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فقط، فليست العبرة إلا لأولي الألباب. فهؤلاء الثلاثة قصتهم ظاهرة، الأقرع والأبرص تليا فلم يشكرا. وهذا ما قلت لكم أنه يوضح الفرق بينه وبين الباب الذي سبق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقع عليهم، هذا كان أقرع يقدره الناس ولا يريده الناس ولا يبالون به، وهذا كان أبرص أشد منه في استقذار الناس له ولم يصنه الناس في هذا المقام، وظاهر النفسية التي وصل إليها أنه متألم من هذا الحال، فلما جاءه الملك والله جل وعلا كان يرسل إلى من إلى خلقه بصورة البشر من يشاء من ملائكته لا على أنهم رسل لكن هذا من باب الابتلاء لهم. فجاءه الملك وقال ماذا تريد؟ فقال الأبرص قال لون حسن والأقرع قال شعر حسن ويذهب عني ما قذرني له الناس وأعطي مالا. ثم جاءه السائل وقال كثير من الشراح بأنه هو نفسه نفس الملك جاءه بهيئة أخرى ولذلك قال كأني أعرفك يعني يقول لهذا الرجل الذي ابتلي كأني أعرفك ألم تكن فيذكر له ما هو عليه من الحال الذي كان عليه فقل ما تعرفني هذا ولده كابرا عن سابق هذا من الآباء والأجداد ونحن هذا معنى قول الرب تبارك وتعالى هذا لي ليس بالفضل ولا بشيء من هذا الذي أنت تذكره. وأبى أن يتصدق بعد أن كان فقيرا بشاة أو بقرة أو ببقرة أو ببعير أبى أن يتصدق وقد امتلئ الوادي من هذه النعم. الأهمى ابتلاه الله تبارك وتعالى ولكنه وفق في معرفة ربه وشكر نعمته عليه. فلما جاءه هذا الرجل قال لا أجهدك شيئا أخذته والذي تأخذه أحب إلي من الذي قال خذ لك شاة ولا معطيه عجفاء أو ما لا تصلح لا قال خذ ما شئت فقد كنت فقيرا فأغنى لله أعمى ورد علي بصري هذا ما يدلك على عظم نعمة البصر وعلى حاجة الإنسان إلى البصر وأن أولئك كانوا فيهم نوع من البطر وإلا ما يضرهم أن يكون الإنسان أقرعا وأبرصا ما يضره شيء لكن الأعمى يتضرر في أشياء كثيرة فعرف حق نعمة الله تبارك وتعالى عليه فقال لا أجهدك شيئا أخذته لا أمنعك ولا أعيب عليك شيئا والذي تأخذه أحب إليه مما انظر إلى هذا الشكر قمة بالشكر وهذا بلاء عظيم. قال له هذا الملك أمسك عليك مالك فإنما أراد الله أن يبتليك ابتلى صاحبيك فبين له أن هذا هو حقيقة الشكر للنعمة فشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فقد رضي عنك وسخط عن صاحبيك هذا فيه شكر النعم. أنزل نفسك في كل نعمة أنزلك الله إياها الشكر والشكر حقيقته العمل ولذلك قال الرب تبارك وتعالى في داود وآله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وأركان الشكر ثلاثة اعتراف القلب وتحديثه بنعمة الرب عليه دائما يكون في قلبك خطاب وأنت تذهب إلى المسجد كيف لو كنت ما تذهب إلى المسجد صلي كيف لو ما كنت تقف وراء الإمام تسمع القرآن وهكذا إذا وفقت للعلم إذا وفقت للعمل هذه نعمة عظيمة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ورحم الله ابن القيم ابن القيم عليه رحمة الله إذ يقول لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالله ذو عفو وذو غفران. إذا نظرت إلى أهل البلاء في أمور الدين والدنيا فإنك تنظر إلى نعمة الله إلى نعمة الله عليك ولهذا كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنك إذا رأيت المبتلى ماذا تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا حتى أن بعض أهل العلم قالوا بأنها إذا كان البلاء في أمور الدنيا بمعنى أنه مجاهر بمعصية إنسان شوفه يدخل قالوا ينبغي أن تسمعه سلم عليه السلام قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فضلني على كثير من خلق تفضيلا. أما إذا في أمور الدين أقول في أمور الدين أنا لم أمشي دينه أما إذا كان من أمور الدنيا شوف إنسان معاق صاب بداء بشيء من الأدواء المصائب الأمراض قالوا هذا ينبغي أن تكتمه وتقوله في نفسك فقط. نعم. هذا في مسائل الأولى تفسير الآية وعرفنا تفسيرها وأن المعنى الذي تفهمه وقوله هذا لي. الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟ ما معناه؟ عندي أنا حق، أنا أحق به، أوتيته على علم، على معرفة بوجوه المكاسب وما شابه ذلك. نعم. الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي؟ ما معنى؟ يعني أنه علم عنده بوجوه المكاسب. وقد ذكر لنا الشيخ رحمه الله تعالى الآثار التي تفسر هذه الآيات، ففهم معناها. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ عبر عظيمة، قلنا يعني على غير عادة عطفناها على قد تعطيف على المقصود منها، وهو المقصود بها شكر النعم، وأن العبد ينزل نفسه منزلة الشكر إذا وقعت فيه، إذا وقعت عليه النعمة. وينبغي أيضا عليك أن تعلم أن أفضل ما أنت فيه ما اختاره الله لك، إذا كنت قد عملت بالمأمور. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه مسلم حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ربيع البيع أبو يحيى، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أتدري هذا؟ مؤمن على الإيمان، إن أمره كله له خير بدون استثناء، ليس هناك استثناء. إن أصابته سراء، هنا يأتي فعل المأمور، شكر، فلا يركن عليها ولا يظن أنها لا تزول منه صلى الله عليه وسلم. وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن أنت حيثما تقلبت، إذا كنت مؤمن في السراء والضراء، فأنت في خير عظيم. نكتفي بهذا. كنت عاجما على أن نشرح ثلاثة أبواب، لكن يعني حصل نوعا من الله. بلغ لا بأس، كتبت بلغة. طيب الله المستعان، سبحانك الله. تفضل. ثلاثة: اعتراف القلب وهو نطقه بهذا، والثاني التحديث بها وهو اعتراف اللسان، والثالث تصريف الجوارح في فعل ما أمرت به. هذه الأركان ذكرها الحافظ ابن القيم في المدارج وفي عدة الصابرين في غيرها من كتب النام. شيخ الآن في وضعنا الحالي من نظام الشركات ونظام العمل، بعض الأحيان الراتب ما يوافي في العام، فهل طبع يعني حصول على مناصب أو على مثلا رتبة في العمل يقصد في هذا الوضع، هل يقال له ارضى بما عندك؟ هذا هو لا لا لا لا لا، إذا كان هذا قد فهم فإنه غير مراد من اللفظ، ولهذا جاء الأمر بالشكر والأمر بالصبر. وكون الإنسان يسعى في طلب ما أحله الله تبارك وتعالى له، فإن هذا لا يتعارض مع قناعته به، مع القناعة كما هو معلوم. الصحابة رضي الله عنهم فيهم من تاجر وباع واشترى وسافر في طلب خير الدنيا وخير الآخرة، فلم نعني بهذا أن الإنسان ليس للازم الرضا والقناعة ألا يطلب الإنسان زائدا على ما هو عنده. وإن كانت هذه المنزلة كان يعتبرها بعض أهل العلم من الكمالات التي تكون في قلب المؤمن، فليس هناك تعارض بين الصبر والشكر أن يطلب الإنسان منزلة، لأن هذا أيضا لن يكون إلا بفق ما قدره الله. ارضى بما قسم لك تكون عبد الناس. كان يتكلم عن الكفاف، وقنعه الله بما آتاه، أفلح من أسلم، حديث عبد الله بن عمرو في السنن. أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الحمد هذا إذا كان الله عز وجل قد قنعه بما آتاه بمعنى أنه لم يحتج إلى شيء زائد، وإلا فإنك تعرف أنه يعرض للإنسان حاجات في الزواج، يعرض له حاجات في تطبب وما شابه ذلك، فطلبه لها ليس فيه معارضة لما قسمه الله تبارك وتعالى. لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ارتبى عليها عذابا في الآخرة وأيضا في القبر، ونص على هذا جميع من صنف في الكبائر، ودليلها حديث ابن عباس، لأنه نص النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنهما ليعذبان وهم في كبير، وقال بعد ذلك أما أحدهما فكان يسعى في النميمة بين الناس، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث حذيفة لا يدخل نمام من الجنة، قال قتات في الحديث الآخر. ما يعذبان الكبير وما هذا اللفظ هو حديث ابن عباس في الصحيحين، اختلف العلماء في توجيهه وتفسيره، قالوا ما يعذبان في كبير يعني فيما يظهر للناس، يشوفونه في أشياء صغيرة، راح وده كلام لفلان وانتهى الأمر ودخل لقضاء الحاجة أكرمكم الله ولم يستنزه من البول، فهو في نظر الناس ليس بكبير وإنه فكبير. هذا قول قاله طائفة من أهل العلم، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفي أنه من الكبائر. قولان فيه على حسب حاله، من حيث القولين فسر بهذا وفسر بهذا، فإذا فسر بالقولين فإن كان ما أمسى عليه كفر أكبر، هذا متصور فإنه كفر أكبر ما في أي إشكال، حتى ولو لم يفسر هذا الحديث بالوجه الثاني، وإلا فقد فسر بهذا وفسر بهذا، فإنه لا يمكن أن ننزل الكفر الأكبر منزلة الأصغر ولا العكس. نعم. أين هم بلى؟ قال بلى وإنه لكبير. بخصوص المسلمين في فورما وفي بعض الدول الأوروبية الآن إذا تسلط عليهم العدو وصار ما في مجال للانفراد ما يستيقظ بدين، هل الأفضل في حقه أن يصارح بالكفر مع ثبوت الإيمان في قلبه، أم الأفضل لهم جميعا أن يصبروا وعلى هذا الأذى؟ شوف يا أخي الكريم، الفتوى قسمان، هذا بعد أن نقرر أيضا التفريق بين القضاء والفتوى، ولكن لن ندخل في قضية التفريق بين القضاء والفتوى، وإنما سندخل حتى لا نطيل في مسألة الفتوى وأنها تنقسم إلى قسمين. فتوى متعلقة بالوصف، وفتوى متعلقة بالشخص. فإذا كان الوصف عاما فإنك لن تستطيع أن تعطي الناس فتوى عامة تتنزل على كل صورة واقعة حتى وإن كنت إمام الدنيا، ولهذا مثل هذه المسائل هي في الغالب وجدانية يحكم فيها دين المرء عند حصول النوازل، فإذا أردنا أن نطبق أحكام المكره وهو عارض من العوارض السماوية عند الرسوليين، إذا أردنا أن نطبق أحكام المكره فإن العلماء ذكروا أن المكره يقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وهو الذي لا تحكم للإنسان في الفعل فيه، مثل أن يحملك شخص من مكان عار ثم يرميك على شخص آخر فيموت، إكراه ملجئ. وإكراه غير ملجئ وهو بمعنى أن يكرهك الإنسان على شيء مع نوع من العقاب الخفيف، والناس في هذا الباب طرفان وسط في قضية المصالح والمفاسد وفي قضية المكره، في يعني يدخلون في أوصاف عامة فيعتبرون كل أذى إكراه، هذه جهة، أو يعتبرون أن كل فتوى تصلح لزيد تصلح لعمره. هذا غلط في تصور الشرع، غلط بلا شك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجاء في مسند الإمام أحمد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. هنا احتجنا إلى الجمع بين الآية والحديث لأن الظاهر فيها تعارض بالنسبة لنظر المجتهد، فيقول يعني لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، هنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاتجه العلماء إلى اتجاهين، منهم من قال بأن المقصود بالإكراه في الحديث الوصول إلى القلب فتفسر بقوله تعالى إلا ولكن من شرح بالكفر صدره، تمام، والآية فيما يتعلق بالأمر الظاهر، هذا قول. قول الثاني أنه يتنزل على كل شخص بحسبه، فمن كان وجيها في الناس إماما مقدما يقتدي الناس بقوله لم يجوز له أن يترخص بقضية الإكراه، خصوصا إذا ترتب عليه مقالة تحمل عنه. وعلى هذا فسرنا فعل إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أليس قد قال ضاربه ضربته ضربا لو ضربته جملا لأناخ سجن ومنع من الحديث، قالوا سنقتلك يا أبا عبد الله. لا حتى قال في في في رواية صالح أظن في المحنة قال لو قلتها لكتبها هؤلاء وطاروا بها، كم الذين سيعرفون لأن أحمد مكره؟ هل فهمتم قصدي من قضية أنه لا تتنزل الفتوى العامة على كل شخص؟ وهذا يقع فيه بعض المفتين أصلحنا الله وإياه، يسأل مثلا مثل هذا السؤال فيقول لا بأس، إذا وصل الأمر إلى الإكراه فتطيع الفتوى كل مطار، أفتى فلان بأنكم إذا وقع لكم مثل هذا تترخصون. لا يمكن أن يقوله إنسان يعني عرف ما يعرض للعبد من العوارض، وأنه لا يصلح لزيد ما يصلح لعم. فالفتاوى العامة في مثل هذا الباب لا يجوز إطلاقها، ولكن أيضا المسلمون الذين في ذلك البلد يعني ما عندنا شك أن فيهم علماء، وإن كانت عندهم بعض اللخبطة في أمور لا بد أن يكون فيهم علماء. وأنتم تعرفون أن البلاد التي ضيق على المسلمين فيها ظل كثير من العلم فيهم يتوارثه الأبناء عن الآباء سرا، توجد في روسيا مع كم حكم سنة مدري الشيوعية وجد فيها من حفاظ القرآن ومن أهل العلم وحملة العلم عندما انجل الأمر. المهم الشاهد أنني فقط أردت أن أنبه على هذا التأصيل لأهميته، أنا لا يمكن أن ننزل الفتوى العامة على كل شخص، ولكن إذا اتصل شخص فقال الآن أنا في كذا وأنا في كذا سأعطيك فتوى بهذه الصورة. أنا نختم بالسؤال. من والله هذا قريب من السؤال الذي مضى، ليس بينهما فرق إلا شيء يسير وهو مسألة وإن كان يشتركان فيه، وهي مسألة هل يعذر أو لا يعذر. من قال شيئا مقلدا فيهم غيره هل يأخذ حكمه؟ هذه مسألة فيها تفصيل طويل عند أهل العلم كبير، ولا شك أن ما يقوم به بعض المسلمين من التصرفات وخصوصا ما جرته نحلة الخوارج الخبيثة على المسلمين في هذه الأيام يجعل المفتي يتردد في كثير من المسائل التي تحصل بسببها، مع أننا لا نبرر هذا أو نعذر الناس بهذه التصرفات أنهم يفعلونها لأن هؤلاء فتحوا لهم بابا، لكن نقول هم صدوا عن سبيل الله جل وعلا ويتحملون إثما عظيما، فمثل هذا الباب لا يستطاع فيه قول أبدا، وتنزل كل مسألة على منزلتها وأمر آخر أنبه عليه وهو أخير، أن قضايا التكفير حالة تنزيل، يعني لازم نفرق أخوان طلاب علم، لازم نفرق بين قضية التأصيل وقضية التنزيل. عندما تؤصل حكم المسألة لا يستلزم هذا منك أنك تنزلها في كل واقعة. معي؟ يعني أضرب لكم مثال، أصحاب أصول الفقه الأصوليون يقولون لا يشترط أن يكون الأصولي فقيها، لا يشترط، أن الفقه قائم على الفكر وعلم الكلام في كثير من العلم العربية في كثير من أموره، وإنما عليه التأصيل. ماذا يقتضي الأمر؟ الأمر للوجوب، ما يسمع لا قول الرسول ولا يعني إلى آخره، هذا ما يسمى بالتأصيل. التنزيل أنك تنزل الحكم بعد تحقيق مناطق وتنقيحه على هذه الصورة، على هذه المسألة، على هذا المحكوم عليه. معي؟ فإذا أتينا إلى مسألة التكفير، مسألة التكفير في حال التنزيل لا يمكن أن يطلق فيها القول إلا بالقاضي الذي يتبع حكمه بالتكفير إقامة الحد. فهمتم؟ يعني ليست حتى لكل عالم، ليست حتى لكل عالم معنى أنه ينزل حكم الكفر أو التكفير بالجهة المعين على أنه كافر، قد يعتقد كفره ويطلق عليه الكفر، لكن ما يترتب على هذا التكفير من الأحكام والتنزيل لها شيء آخر، هذا شيء آخر. ولهذا كان بعض أهل العلم عندما يذكر مسألة تارك الصلاة يقول حتى يعرض على القاضي، استتاب حتى يعرض على السيف، هذا يعلم بهذا مع اعتقادهم بأنه كأنه كافر. نعم، والله أعلم. إن شاء الله. في بعض الأعوام هل عندهم لغة تكوين؟ مثال الآن تلك واحد يكون في شيء ثاني تبدأ، فأرى إليه واحد قال أرى المريضة كذا كذا، فواحد يقول له إيه رأيك لو جاء المريضة على ذلك أنا ما أعرف كيف في موقف، يعني يعملون لغة تكوين، أو واحد سأل شيء مثلا يقول واحد يقول لم تكن 70 سنة، فقال لنا الشيخ عليك إذا عامك عم كل هذا ما يجوز. لا مسألة الكفر، لا هناك ما قلت لكم مسألة الكفر أن يقصد قارنا بالدين مع هذا الفعل، مع هذا القائل أو هذا الفاعل، لأنه يعني بالنسبة للصورة الأولى لو قال أبو هريرة ما قلت لك، هذا قد يكون من باب ليش التثبيت، يكون استهزاء، يعني يجي يثبت يقول طيب افرض انظر ما تقول، خصوصا مع الأقوال هذه. وأيضا الثانية الحقيقة أن بعض المفتين يكون عنده، هذا لو ذكرت لكم بعض النماذج حتى من كلام المتقدمين، انظروا ترجمة صارت من محمد يزر رحمه الله، نعاب عليه شيء من هذا، أنه قد يستخدم مثل هذا الأسلوب في المزاح في الفتوى أو في الحديث أو ما أشبه ذلك، حتى شانه كثير من أهل العلم، لكن ما يصل إلى حال الكفر. والله أسأل الله أن يكون فيه.